السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة الرابعة من محاضرات تقريب علم الفرائض، وكنا قد انتهينا من الكلام عن نصيب الزوج ونصيب الزوجة. فالليلة مع نصيب الأم، نصيب الأم الوارث الثالث أو الوارثة الثالثة، بعد أن انتهينا من نصيب الزوج ونصيب الزوجة. فالكلام الليلة عن نصيب وميراث الأم. طبعا كما ذكرنا أن دائما النسبة تكون إلى الميت، يعني لما نقول مثلا نصيب الأم أي أم الشخص الذي مات، أو أم المرأة التي ماتت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلما نقول مثلا نصيب الزوج أي زوج المتوفاة، نصيب الزوجة أي زوجة المتوفى، فدائما النسبة تكون بالنسبة للميت. الليلة الكلام عن نصيب الأم أي أم الشخص الذي مات، أو أم المرأة التي ماتت. لكن طبعا قبل أن نبدأ طبعا نذكر لابد من مسألة الورقة والكلام والقلم وكتابة الفوائد وكتابة التفريعات والأشكال التي سوف نذكرها إن شاء الله. احنا بالأمس وضعنا رابط الرابط عبارة عن هو رابط لصفحة يبين لنا كيف يتم رسم المسائل. هذا هو رابط عند فتحه، يعني هناك شكل يبين لنا كيف يتم رسم شباك الوراثة. وكما ذكرنا بالأمس إن مسألة صراحة يعني تدريس المواريث، التدريس حينما يكون صوتيا فقط يكون في نوع من الصعوبة، يعني بخلاف ما إذا كانت المحاضرات مصورة. لكن بقدر المستطاع بنحاول نقرر المسألة، والله المستعان يعني. وهذه المحاضرات هي عبارة عن دورة مكثفة بنقول فيها يعني ما لا يسع طالب العلم جهله من أحكام الفرائض، ما لا يسع طالب العلم جهله من أحكام الفرائض، ويعني بقدر المستطاع بنحاول نقرب المسائل لتكون واضحة وجلية. نصيب الأم، الأم لها حالات ثلاثة، الأم لها في الإرث حالات ثلاثة، إما أن ترث السدس يعني واحد على ستة، وإما الثلث واحد على ثلاثة، وإما ثلث الباقي. يعني لو كتبنا كده في ورقة صلى الله على النبي، يعني في الكراسة كده نكتب مثلا في اعلى الورقه، نكتب ميراث الام. طبعا كما ذكرنا هي ام الميت، دائما النسبة تكون بالنسبة للشخص الذي مات. فنصيب الأم ها صلى الله على النبي، نخرج منها فروع ثلاثة، فروع ثلاثة عن ألف وباء وجيم. ألف وباء وجيم، ألف لها السدس واحد على ستة، باء الثلث واحد على ثلاثة، جيم ثلث الباقي. ثلث يعني واحد على ستة. دايما أنا بحدد الأرقام عشان ممكن الثلث تسمع سدس واحد على ستة، فلذلك بقى أوضح وأقول وأبين لئلا يختلط الأمر. فعندنا حالات ثلاثة لميراث الأم، والحالات الثلاثة الأولى طبعا هذه مجموعة في قوله تعالى ولأبويه. كلمة قول أبويه تطلق على الأب والأم من التغليب، الإنسان له أب واحد وله أب وأم، ولكن ما بالتغليب كما يقال مثلا عن الشمس والقمر القمران، يقال عن أبي بكر وعمر العمران. فكذلك يطلق على الأب والأم أبوان، وهو له أب واحد وله أم، فما بالتغليب يعني ما معنى التغليب؟ إن أنا أستعمل كلمة واحدة لتدل على شيئين، ما بالتيسير التسهيل والتيسير. فقال عز وجل ولي أبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. إذن الحالة الأولى في ميراث الأم أنها ترث السدس واحد على ستة، سدس التركة. متى ترث السدس؟ في حالتين، إذا كان للميت فرع وارث له ابن أو ابنة، ولو كان واحدا فقط ترك ذكرا أو ترك أنثى، في هذه الحالة ترث الأم السدس. أو ترك الميت جمع من الإخوة، يعني سواء ترك فرعا وارثا أو ترك جمع من الإخوة، أو ترك جمع من الإخوة. قال عز وجل ولأبويه لكل واحد منهما السدس، متى؟ مما ترك. متى؟ قال إن كان له ولد. ثم قال عز وجل فإن كان له إخوة فلأمه السدس. عندنا هنا الأم لها السدس واحد على ستة في حالتين، إما أن يكون للميت فرع وارث. طبعا وضحنا بالأمس كلمة فرع يعني ابنة وابنة، وارث هذه لا فائدة في إيه؟ لأن الفرع الذي لا يكون وارثا لا عبرة له، بمعنى الذي يموت مثلا ويترك ابنا على غير الإسلام، عياذا بالله، مثلا زيد مات وكان ابنه عمرو على غير الإسلام مثلا، هذا فرع ولكنه لا ليس بوارث، لأن الكافر لا يرث المسلم. فهذا الابن الذي على غير الدين وجوده كعدمه ولا يؤثر على ميراث الورثة نقصانا ولا حرمانا ولا أي شيء، فهذا يسمى محجوب بالوصف، أي حجب لوصف الكفر. والقاعدة تقول المحجوب بالوصف وجوده كالعدم، المحجوب بالوصف وجوده كالعدم، بمعنى من مات مثلا وترك أما وترك ابنا على غير الدين، ترك ابنا مثلا عياذ بالله نصراني مثلا، فهل الأم هنا يتأثر ميراثها لوجود هذا الفرع؟ نقول لا، لا يتأثر، لأن هذا وإن كان فرع للميت أي ابن الله ولكنه ليس بفرع وارث، فوجوده كالعدم، فلا يؤثر على ميراث الأم اللي هي أم الميت. فالقاعدة تقول المحجوب بالوصف وجوده كالعدم، بخلاف المحجوب بالشخص فوجوده معتبر. ما معنى المحجوب بالشخص؟ احنا عندنا المحجوب الذي يحجب من التركة نوعان، قد يحجب بالوصف كونه رقيقا، كونه كافرا، ها كونه قاتلا ده اسم محجوب بالوصف، أي ألم به وصف فجعله لا يرث، فهذا وجوده كالعدم لا يؤثر على الورثة. أما المحجوب بالشخص فهذا وجوده معتبر. بمعنى إيه؟ نكتب كده مثلا: من مات عن أب وأم وإخوة، ها أب وأم وإخوة. هنا بالاتفاق أن الأب إنسان مات وترك أبا وأما وإخوة، هنا بالاتفاق الإخوة لا يرثون من التركة، من يحجبهم؟ من الحاج لهم عن التركة؟ الأب، لأن الأب بيحجب الإخوة. فالإخوة هنا محجوبون، من الذي حجبهم؟ الأب، محجوبون بالشخص. ومع كونهم محجوبين ولا يرثون، ومع ذلك تراهم يؤثرون على نصيب الأم. ها آه مع كون الإخوة هنا محجوبين بالأب ولا ميراث لهم، ومع ذلك أثروا على الأم. كيف أثروا على الأم؟ أنقصوا نصيبها من الثلث 1/3 إلى السدس 1/6. فسيقول قائل: كيف للإخوة في هذه المسألة وهم لا ميراث لهم أثروا على الأم؟ نقول: نعم، القاعدة تقول المحجوب بالوصف وجوده كالعدم، والمحجوب بالشخص وجوده معتبر. ففي مسألتين التي ذكرناها: من مات عن أب وأم وإخوة، فهنا الإخوة محجوبون بالأب لا ميراث لهم، وللأم السدس فقط 1/6، وللأب الباقي تعصيبا. واضح كده؟ نعود إلى ميراث الأم. الأم لها حالات ثلاثة: الأولى أنها ترث السدس 1/6 فقط، السدس فقط، متى؟ في حالتين: إذا كان الميت قد ترك فرعا وارثا ذكرا أو أنثى، بنت أو ولد، أو ترك جمع من الإخوة. قال عز وجل: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. قوله إن كان له إخوة، إن كان له أخوة، هنا هذا لفظ إيه من ألفاظ الجمع، وهذا معناه إيه؟ معناه إذا كان الميت ترك أخا واحدا فلا يؤثر على نصيب الأم، لأن اللفظ هنا لفظ إيه؟ جمع. إن كان، قال عز وجل: فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فالذي يؤثر على نصيب الأم فينقصها من الثلث إلى السدس هو جمع من الإخوة وليس أخا واحدا. طب هذا الجمع كم عدد الإخوة الذين يؤثرون؟ 3، 4، 2؟ مسألة فيها خلاف، والراجح أن المقصود بقوله إن كان له إخوة هذا 2، أقل الجمع 2. يعني درسنا في النحو عندنا المفرد والمثنى والجمع، المفرد من كان واحدا والمثنى 2، والجمع ما زاد 3 فما زاد. هنا في أحكام المواريث قوله: فإن كان له إخوة فليؤمه السدس، عدد الإخوة الذي به ينقص نصيب الأم من الثلث إلى السدس ها أخوان فصاعدا، لأن الراجح وهذا عليه إجماع الصحابة أن أقل الجمع 2. وهذه لغة القرآن، الله عز وجل لما قال: إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض، فهنا هم خصمان ومع ذلك ذكروا صيغة الجمع، قالوا بغى بعضنا على بعض. وأيضا قال عز وجل: هذان خصمان ها اختصموا، هذان هذا اثنان، خصمان اثنان، ثم قال اختصموا فاستخدمه الجماعة. وأيضا في قوله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم. الله يتكلم عن من؟ عن اثنان، عن ايه؟ عن اثنين، عن داوود وسليمان، ومع ذلك ذكرهم بصيغه الجمع، قال: وكنا لحكمهم، لم يقل وكنا لحكمهما. لآيات كثيره ها ان صغت قلوبكما ولم يقل قلبيكما. الشاهد من ذلك أن إذا سأل سائل عن قوله تعالى فإن كان له إخوة فالأمي السدس، الإخوة هنا ها ما هو عدد الإخوة الذي يؤثر على نصيب الأم وينقصه من الثلث إلى السدس؟ الراجح في ذلك والذي عليه كما ذكرنا إجماع الصحابة اثنان فصاعدا. نكتب كده، طيب، مات عن أم وأخوين وأب، مات عن أم وأخوين وأب. هنا الأخوان لا ميراث لهم، من الذي حجبهما؟ الأب. كم للأم؟ الأم لها السدس فقط، واحد على ستة. من الذي أنقص نصيب الأم وأنزل ونزل بها من الثلث إلى السدس؟ وجود الأخوين. واضح كده؟ نعم. والذي يرى أن أقل الجمع ثلاثة كابن حزم، الذي يرى أن أقل الجمع ثلاثة وعنده أدلة من اللغة ومن الشرع، هذا قول مرجوح. فالذي يرى أن أقل الجمع ثلاثة هذا ينبني عليه أن الأم لا تنقص، في مثالنا الذي ذكرناه الآن عند ابن حزم، أن الأم في وجود الأخوين الاثنين يقول لا يتأثر نصيبها وترث الثلث كاملا، والراجح ما ذكرناه. إذا الحالة الأولى في مراث الأم أنها ترث السدس واحد على ست، متى؟ في حالتين، إذا ترك الميت ذكرا فرعا وارثا ذكرا أو أنثى، أو ترك جمعا من الإخوة أو الأخوات، والجمع قالوا إيه على الراجح اثنان. الحالة الثانية التي ترث فيها الأم ترث فيها الثلث كاملا واحد على ثلاث، الثلث كاملا متى؟ عند انتفاء ما ذكرناه في الحالة الأولى، عند انتفاء ما ذكرناه في الحالة الأولى، بمعنى عندما يموت زيد ولم يترك، كان متزوجا وما قدر الله له أن ينجب، فمات زيد ولم يترك فرعا وارثا، ولم يترك أيضا إخوة، بل مات عن زوجة وأم وعم. ها نكتب مات عن زوجة وأم وعم، يلا أجيبه كما ذكرنا، يعني طريقة رسم شباك الوراثة في الرابط الذي أرسلناه الآن أمامكم. تفضلوا. الزوجة لها الربع واحد على أربعة، تمام. الأم الثلث واحد على ثلاثة، أحسنتم. والعم له الباقي تعصيبا، باء عين معناها الباقي تعصيبا، تمام، أحسنتي. لكن السؤال هنا بقى، لما ورثت أم الميت الثلث كاملا؟ لما ورثت أم الميت الثلث كاملا؟ ورثت أم الميت الثلث كاملا لعدم وجود فرع وارث، ولا إيه؟ ولا جمع من الإخوة والأخوات. يبقى هنا في هذا المثال هيكون وصل مثلا من كام؟ من 12، تمام كده. الزوجة لها أسهم ثلاثة والأم أربعة والباقي إيه؟ خمسة للعم، تمام. طب لو قلنا مات عن، طب لا تمام، لو قلنا مات عن أم، أيوة نعم، لو قلنا مات عن أم وأخ وزوجة، مات عن أم وزوجة وأخ، تفضلوا، أم وزوجة وأخ، اهم حاجه في هذا الباب الامثله وكثره حل المسائل. لذلك ان شاء الله في نهايه كل محاضره من الليله ان شاء الله سوف يكون هناك واجبات تملى عليكم. تمام. هنا الزوجه لها الربع، تمام، والام لها الثلث كاملا. لما الثلث كاملا؟ اليس هناك اخوه؟ لا، هذا اخ واحد فقط، فلم يؤثر الاخ الواحد على نصيب الام. تمام، احسنتم. لا، من قال الام لها السدس خطا. من قال في المثال الاخير الام لها السدس خطا، الام لها مش السدس، الثلث، واحد على ثلاثه، لان هذا اخ واحد لا يؤثر على نصيب الام، فترث الثلث كاملا. واضح كده؟ تمام، احسنتم. الحاله الثانيه في ميراث، احنا قلنا كده الحاله الثانيه خلاص. الحاله الثانيه ان الام ثالث الثلث، واحد على ثلاثه، عند عدم وجود فرع وارث ولا جمع من الاخوه والاخوات. الحاله الثالثه وهي تسمى لا حرج، يسر الله امرك. لا نريد ان نتعجب في الاجابات لتكون الاجابات ان شاء الله صحيحه. الحاله الثالثه تسمى هذه العمريه. الحالة الثالثة في ميراث الأم، وهذه تسمى العمرية، وسميت بذلك نسبة إلى مسألة وحالة اجتهد فيها فاروق الأم فسميت على اسمه. وأيضا تسمى الغراوين. الغراوين إشارة إلى إيه؟ الكوكب الأغر، أي الكوكب الظاهر، كالغرة على جبين الخيل. الحالة الثالثة في ميراث الأم تسمى العمرية نسبة إلى الفاروق عمر الذي اجتهد فيها فأفتى بها وقال بها أيضا صحابة النبي، يعني أقصد أقر عمر على ذلك. هذه تسمى إيه؟ تسمى العمرية. ما معنى العمرية أو العمريتين أو الغراوين؟ مات زيد، احنا دايما بنقول مات زيد، وفي الاغلب يعني يكون عشان الامثله واضحه وثابته ما لا يقع فيها لبس. مات زيد وقد ترك زوجة وابا واما. زيد لما مات ترك زوجته وامه واباه فقط. فهنا نظر عمر في هذه المساله. بنكتب ولا نريد أن نوضح لكم وجهة نظر الفاروق في هذه المسألة التي اجتهد فيها وسميت على اسمه وصارت يعني مكتوبة في كتب الفرائض باسم العمرية. وهذه المسألة ليأخذ بها القانون المصري. مسألة العمرية، نظر عمر في حالة، في قضية رفعت إليه، في زيد الذي مات وقد خلف الأم، خلف أمه وأباه وزوجته، فالزوجة بلا خلاف لها الربوع كاملا، الربع واحد على أربعة كاملا. فنظر عمر فقال لو قلنا أن الأم هنا تأخذ الثلث لعدم وجود فرع وارث وعدم وجود جمع من الإخوة والأخوات، لو أعطيناها ثلث التركة كلها وأعطينا الأب الباقي تعصيبا، هذا سيؤدي إلى نتيجة تخالف أصول الشرع. بنكتب ولا لا؟ ها، نظر عمر في مسألة رفعت إليه وفي قضية وفي نازلة أن زيدا الذي مات خلف زوجته وأمه وأباه، فالزوجة لها الربع. فقال عمر لو أعطينا الأم الثلث كاملا، ثلث التركة، وللأب الباقي، هذا سيؤدي إلى إيه؟ سيؤدي إلى أن الأب هنا لن يرث ضعف الأم. وقال أيضا في مثال آخر لو أن هندا هي التي ماتت وتركت زوجا وتركت أمها وأباها، فلو أعطينا، طبعا الزوج له النصف، لو أعطينا الأم ثلث التركة كلها والأب أخذ الباقي، سيكون نصيب الأم هنا أكثر من نصيب الأب. ومن قواعد المواريث إذا اجتمع ذكر وأنثى في نفس الدرجة فلا بد ان يكون للذكر مثل حظ الانثيين. البعض حينما يفهم هذه القاعده ويسمع هذه القاعده للذكر مثل حظ الانثيين يظن ان هذا في الابناء والبنات، لا، كل ذكر اجتمع مع انثى في نفس الدرجه فلا بد ان يكون للذكر الضعف، بمعنى اب مع ام، هؤلاء ذكر وانثى في نفس الدرجه، اخ مع اخت، ابن مع ابنه. فهنا نظر عمر في هند التي ماتت وخلفت زوجها وامها واباها، الزوج له النصف. فلو قلنا بالقواعد العامه في ظاهر القران واعطينا الام ثلث التركه لعدم وجود فرع وارث او جمع اخوه والاخوات، سيؤدي، وطبعا الاب ياخذ الباقي، فتؤدي لو قلنا ان الام لها ثلث التركه كلها، سيكون نصيب الام هنا اكثر من نصيب الاب. وعلى الحاله الثانيه لو الذي مات هو الزوج وترك زوجه واما وابا، واعطينا الزوج الربع واعطينا الام ثلث كل التركه ها والاب الباقي، فسيكون مثلا الام هنا نصيبها ليس نصف نصيب الاب. فماذا يفعل عمر الفاروق؟ قال في هذه الحاله، وهذه حاله خاصه تسمى العمريه، في من مات عن زوجه واب وام، او في من ماتت عن زوج واب وام، هنا الام لا تاخذ ثلث التركه كامله، بل تاخذ ثلث الباقي. ثلث الباقي يعني ايه؟ نوضح بمثال عملي، نكتب مع بعض لو سمحتم. مات زيد وترك ها زوجه وترك امه واباه، الام والاب. مات زيد وترك ايه؟ زوجته وامه واباه، الزوجه لها الربع. الام هنا لها ثلث الباقي، يعني يبقى هحذف من التركه نصيب الزوجه اللي هو الربع، يفضل كام؟ ثلاث ارباع. فالام هنا ليس لها ثلث كل التركه، بل لها ثلث الباقي بعد حذف نصيب الزوجه. بمعنى ايه؟ لو التركه 100,000، لو التركه 100,000، الزوجه خدت الايه؟ ها؟ الربع، يعني كام؟ يعني 25,000. هنا الام لا يقال لها الثلث، يعني ثلث ال 100,000، لا، لها ثلث ال 75,000، يبقى بعد حذف نصيب الزوجه الام لها ثلث باقي التركه بعد ان احذف ايه؟ بعد حذف نصيب الزوجه. فالام ليس لها ثلث كل التركه. معنى ثلث الباقي اي بعد الذي يتبقى بعد حذف نصيب الزوجه، ها، يكون للزوج للام ثلث ال 75,000، وللاب الايه؟ الباقي. هنا الاب له كام؟ 50,000. وهنا صارت المساله موافقه لقوانين الميراث، ويكون الاب ضعف الام. واضح كده؟ يبقى الزوجه لها 25,000، الام 25,000، ها، والاب 50,000. كده هذا، وهذه وجهه نظر عمر، كانت وجهه ثاقبه. سيكون نصيب الاب ابو الميت ضعف نصيب الام، وهذا موافق للاصول العامه في قوله عز وجل للذكر مثل حظ الانثيين. ونفس الشيء ايضا يقال في من ماتت عن زوج، ايوه، وعن ام واب. فبعد حذف نصيب الزوج الام لها الثلث الباقي، اي ثلث، مش ثلث كل التركه، ثلث ما يتبقى بعد اعطاء نصيب الايه؟ الزوج. يا رب يكون الكلام واضح. ده معنى ما يقال في ثلث الباقي. طب نرى امثله على نصيب الام. نرى امثله على نصيب الام. قبل ان نبدا في الامثله التطبيقيه نذكر مساله مهمه جدا، وهي ان الام التي نتحدث عنها في المواريث هي الام النسبيه التي ولدت. حاضر، هنجيب حاضر. طيب في رسم الايه؟ سؤال، في رسم القبور كيف نكتبها؟ وان كان فكرة واضحة ان امتق ثلث الباقي. احنا في الرسم هنا ان شاء الله، بس المرة الجاية نكون حضرناكم الرسم على على ان شاء الله على المنشور ان شاء الله. يبقى في الرسم هنا بنرسم خط كده بعد حذف، بعد اعطاء نصيب الزوج او الزوجه، بنشد خط كده ونكتب نصيب الاب والام. نقطة مهمة جدا قبل أن نأخذ الأمثلة التطبيقية، بنقول أن ميراث الأم التي ترث ابنها الذي مات، هذه الأم النسبية. احنا ذكرنا من قبل في أسباب، في أسباب الإرث، أسباب الإرث ها نكاح ونسب وولاء. فالأم التي ترث من ابنها هي الأم النسبية. أقول ذلك احترازا من الأم من الرضاعة، فقد نقل ابن الموقن الإجماع أن أحكام المواريث والحدود لا تكون للأم من الرضاعة. نقل ابن الموقن الإجماع على أن أحكام الحدود والمواريث لا تكون للأم من الرضاعة. فقوله تعالى فلأمه السدس، أو قوله فلأمه السدس، هذا في الأم النسبية وليست الرضاعة، لأن الأم عند الإطلاق لا يراد بها إلا الأم النسبية، بدليل أن الله عز وجل لما ذكر المحرمات من النكاح قال، وذكر قال حرمت عليكم أمهاتكم، فلما أراد الأم الرضاعة ذكرها بالتنصيص، قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. فالأم عند الإطلاق يراد بها الأم النسبية، ولا يراد الأم من الرضاعة إلا إذا حددت ونص عليها وذكرت بالتنصيص. أمثلة على ميراث الأم. مات عن أم وابنين وبنت. ها مات زيد عن أم وابنين وبنت. الأم لها السدس 1/6، وعندنا ابنان وبنت، هنا للذكر مستحضر ليه أنثيين. كم مقام عندنا في المسألة؟ رقم واحد بس اللي هو الستة، فنجعل أصل المسألة من ستة، ونضرب أصل المسألة اللي هو ستة في نصيب الورثة. ستة في سدس بكم؟ بواحد. الأم لها إيه؟ سهم واحد فقط. كم يتبقى من الستة؟ ها 5 أسهم. فلكل بنت، لكل ابن سهمان، وللبنت سهم واحد. أنا عندي ابنان وبنت، أصل المسألة من 6 أسهم. الأم لها سهم واحد، ولكل ابن، هما اثنان ابنان، لكل ابن سهمان وللبنت سهم واحد. ده يكون كده المجموع كام؟ 6 أسهم. مثال آخر، في من مات عن أم وأخ شقيق وأخ لأب. مات عن أم وأخ شين يعني شقيق، وأخ الأب. الأم لها ها تفضل. مات عن أم وأخ شين يعني أخ شقيق وأخ لأب. الأم لها السدس، تمام أحسنتم. الأم لها السدس لما؟ لأن المسألة فيها إيه؟ أخوان، أخ شين وأخ الأب، وإحنا ذكرنا أن أقل الجمع 2، فقوله فإن كان له إخوة فلأمه السدس، هذا أقل الجمع 2. فإن قال قائل الأخ الأب هنا لن يرث، يحجبه الأخ الشقيق، قلنا وإن كان محجوبا ولا يرث ولكنه يؤثر. لما؟ القاعدة التي ذكرناها، المحجوب بالوصف وجوده كالعدم، والمحجوب بالشخص وجوده معتبر. فهنا هنا اصل المساله من كام؟ من 6. تمام، الام لها سهم واحد والباقي للاخ، 5 اسهم للاخ الشقي. مثال اخر، مات عن زوجه وام، صلى الله عليه النبي. مثال اخير نختم به، نصيب الام، مات عن زوجه وام واب واخوه، مات عن زوجة وأم، صلى الله على النبي. القاعدة مرة ثانية، القاعدة احنا بدأنا بها الدرس يعني ذكرناها في أول الدرس. قاعدة تقول المحجوب، طبعا دي يعني إن شاء الله الدرس هينزل على التليجرام فحاول تسمعوها مرة ثانية عشان هي وضحناها في أول الدرس. المحجوب بالوصف وجوده كالعدم، والمحجوب بالشخص وجوده معتبر. دي قاعدة مهمة ترجعوا عليها في المحاضرة إن شاء الله، في أول محاضرة وضحناها بالتفصيل. مثال آخر، الزوج الزوجة لها الربع، الأم لها السدس لوجود جمع الإخوة الأخوات، والأب يحجب الإخوة، نعم، فلا ميراث للإخوة. فهنا مثال لإيه؟ هذا مثال للإخوة الذين لا يرثون، ومع ذلك أثر وجودهم على الأم فأنقصها من الإيه؟ من الثلث إلى السدس. وهذا معنى قولنا المحجوب بالشخص وجوده معتبر. أصل المسألة يكون من كام؟ 12. تمام، الزوجة لها كام سهم؟ 3 أسهم. الأم لها سهمان، والباقي للايه؟ للأب. نأتي إلى ميراث الأب. بعد أن انتهينا من ميراث الزوجة، من ميراث الأم، نأتي إلى ميراث الأب. كل من ذكرنا فيما سبق، سواء الكلام عن ميراث الزوج أو الزوجة أو الأم أو الأب، هؤلاء لا يحجبون حجب حرمان بحال، وسيأتي أيضا غيرهم، لكن إلى ما انتهينا إلى درس اليوم، الأب أو الأم أو الزوج أو الزوجة، هؤلاء قد يحجبوا حجب نقصان، يعني قد يقل نصيبهم لوجود أشخاص أخر، أما أن يحجبوا حجب حرمان فلا. المهم، نصيب الأب له حالات 3. الأب له حالات 3. الأب في وجود الفرع الوارث ذكر أو أنثى فله السدس فقط. إذا وجد للميت فرع وارث، يقول وارث احترازا من الفرع الذي لا يكون وارثا كما ذكرنا. فالأب له السدس فقط إذا وجد الفرع الوارث، وإن نزل بمحض الذكور. ركز، الأب له السدس فقط بشرط وقيد في وجود الفرع الوارث، وإن نزل بمحض الذكور. يعني إيه وإن نزل؟ يعني في وجود الابن أو ابن الابن أو ابن ابن إلى آخر ذلك. بمحض الذكور بمعنى إيه؟ بمعنى أن ابن البنت لا يعامل في المواريث كابن الابن، فابن البنت لا يؤثر على الأب ولا يؤثر على ميراث الأب. أما الذي يؤثر على ميراث الأب ويحجبه من الثلث من أن يرث الباقي تعصيبا ويجعله السدس فقط، هو ابن الابن أو ابن ابن الابن. فكل من أدلى الميت بأنثى فهذا كما ذكرنا كابن البنت، هذا ليس من العصابات. المهم، الحالة الأولى للأب أنه يرث السدس 1/6، متى؟ في وجود الفرع الوارث وإن نزل. فابن ابن الابن يعامل معاملة الابن القريب. الدليل قال عز وجل ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. الولد تطلق على الذكر والأنثى. الحالة الثانية التي يرث فيها الأب يرث السدس زائد الباقي تعصيبا، يرث السدس كما في الحالة الأولى وزد على ذلك يرث الباقي تعصيبا، وهو إذا كان الميت فرع وارث أنثى، فإذا ترك وخلف الميت بنتا أو أكثر هنا للأب يكون ميراثه السدس والباقي تعصيبا، يكون ميراثه السدس لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، ويكون للأب الباقي تعصيبا لقوله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم فما بقي فلأولى رجل ذكر. الحالة الثالثة للأب أنه يرث الباقي تعصيبا في حالة عدم وجود أي فرع وارث. إذن الأب حالة ثلاثة، في وجود فرع وارث ذكر يأخذ السدس فقط، في وجود فرع وارث أنثى يأخذ السدس زائد الباقي تعصيبا، في حالة انتفاء أي فرع وارث الأب يأخذ الباقي تعصيبا أي باء عين، باء عين يعني الباقي تعصيبا. تمام كده؟ نلحظ من ذلك مسألة مهمة جدا، نلحظ من ذلك أن في ترتيب العصابات قدم الشارع الابن على الأب. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه في وجود الابن ابن الميت فهذا يكون عصبة للميت يرث الباقي، ويقدم الابن هنا في العصوبة على أبي الميت، وترتيب العصبات هكذا: بنوة، أبوة، أخوة عمومة، وذو الولاء التتمة. احفظوا هذا البيت في ترتيب العصبات. ففي وجود الابن الأب يأخذ نصيبه ويرحل سدسه فقط، فالابن هنا مقدم. والوجه عند العلماء قالوا أن الشرع قدم الابن في التعصيب على الأب، أن الابن هو الذي يعني يقبل سوف يكون ويستقبل الحياة، عمره يكون قليل، فيحتاج إلى أن يرث الباقي لأنه هو الذي يعني أمامه حياة طويلة بخلاف الأب الميت، فهذا قد أشرف على مثل الموت وأدان أجله فيأخذ النصيب الأقل، وأما التعصيب الأكبر فيكون للابن. هذه وجهة العلماء في ذلك. إذا حالات ثلاث للأب: في حالة وجود فرع وارث ذكر، في حالة وجود فرع وارث أنثى، في حالة ثالثة وهي عدم وجود أي فرع وارث. أمثلة على ذلك نختم بها درس الليلة. مات عن، نكتب لو سمحتم، مات عن زوجة وأب وبنت. مات عن زوجة وأب وبنت. هيا تفضلوا، هنا في زوجة، في أب، في فرع وارث أنثى. ذكرنا أنه في حالة وجود فرع وارث أنثى الأب له السدس والباقي تعصيبا، وسنعرف الآن لما قلنا السدس والباقي تعصيبا، لما لم نقل مثلا الباقي تعصيبا وانتهى الأمر، لما يعني نؤكد على هذا الأمر، على هذا الأمر له السدس والباقي تعصيبا. سنعرف الزوجة هنا لها الثمن 1/8، البنت لها النصف، والأب له السدس والباقي تعصيبا. كنا عندي 1/8، 1/6، 1/2، كم مقام هنا؟ هنا المقامات مختلفة طبعا، عندي البسط اللي بيكون أعلى الكسر، المقام اللي هو الرقم اللي تحت، دايما النظر يكون إلى الرقم الذي أسفل الخط اللي هو بيسموه المقام. هنا عندي مقامات ثلاثة، عندي 6 و8 و2. طب إزاي؟ لحظة اصبروا معايا، محدش يكتب، بس اصبروا معايا الأول بحيث نوضح المسألة. إزاي هنا أحسب رأس المسألة؟ عندي 6 و8 و2، إزاي أحسب رأس المسألة؟ هناك يا جماعة في حاجة اسمها مماثلة، تدمير كده لو سمحتوا، في حالات أربعة أحسب بيهم رأس المسألة. احنا دلوقتي يعتبر بدأنا نخش في يعني المسائل اللي فيها نوع من الصعوبة شوية. أنا عندي العمليات الحسابية عشان أحسب رأس المسألة أربع حالات، عندي حاجة اسمها تماثل، حاجة اسمها ايه؟ تماثل. وحاجة اسمها عكسها بقى الجانب الآخر اسمه تباين، ده في تماثل في تباين، ده عكس ده. وفي حاجة اسمها موافقة وفي حاجة اسمها مداخلة. أقول تاني، أنا دايما النظر حينما يتم حساب رأس المسألة دايما عيني على المقامات اللي هي الأرقام اللي تحت الخط، السمن أبص للثمانية، أبص للستة، بيسموها المقامات ديت. إزاي بقى لما يكون عندي أكتر من مقام مختلفين أحسب رأس المسألة عشان يمشي مع كل المقامات ديت؟ هنا أربع حالات. أول حاجة نبدأ بالسهل، المماثلة لما يكون مثلا سدس وسدس، دول اسمهم إيه؟ مماثلة. واحد على ستة مثلا في تركة فيها ورثة والمقامات طلعوا شبه بعض، الحل نعمل إيه؟ أختار ها طبعا هو واحد على ستة وواحد على ستة، ارفع يبقى راس المساله هو السته، دي سهله دي، يبقى راس المساله هيكون ها المقام اللي هو اللي فيه مماثله سدس مع سدس، يبقى خلاص المساله من سته. على الجانب الاخر لو كان بين المقامات تباين، زي مثلا التركه فيها واحد على ثلاثه واحد على ثمانيه، الثلث والثمن دول بينهم تباين، اعمل ايه؟ اضرب الثلاثه في ثمانيه يبقى راس المساله 24، لان هما الثلاثه والثمانيه بينهم تباين، لا ينفع ده يتقسم على ده ولا ينفع، دول تباين تام. اضرب 3 في 8 يبقى 24، هو درس المساله. الحاله الثالثه بقى نركز اسمها مداخله. يعني ايه مداخله؟ يعني احد الرقمين ينفع يدخل تحت الثاني، زي 1 على 8 و1 على 4، هنا ال 8 ينفع تقسم على 4، فمعنى مداخله ان احد الرقمين يقبل يقسم على الثاني، 1 على 8 و1 على 4، هنا ال 8 تقسم على 4، هختار الكبير اللي هو ايه؟ الثمانية، يبقى راس المسألة هو الثمانية. سهلة دي؟ اسمها مداخلة. الحالة الرابعة اسمها موافقة، دي بقى أصعب حاجة. أصعب حاجة، إيه الموافقة ديت؟ الموافقة إن عندي رقمين بينهم عامل مشترك. بمعنى الستة والثمانية. في رقم ينفع أقسم الستة عليه، ونفس الرقم ينفع أقسم الثمانية عليه اللي هو الإيه؟ الاثنين. طب احسبها ازاي بقى ديت؟ عندي سدس وثمن، واحد على ستة واحد على ثمانية، ايه الرقم المشترك اللي بينهم؟ هو الاثنين. اعمل ايه بقى؟ الستة على الاثنين فيها كام؟ فيها التلاتة. النتيجة اضربها في ثمانية، او الثمانية على الاثنين فيها كام؟ فيها الاربعة، اضرب الاربعة في الستة، النتيجة واحدة. صعبة كده صح؟ نقول الحالة الرابعة مرة ثانية، الموافقة. موافقة يعني عندي رقمين بينهم عامل مشترك، بينهم رقم ينفع أقسم رقمين عليه، الستة والثمانية ينفع أقسم الستة على الاثنين، والثمانية ينفع تقسم على الاثنين. أحسبها إزاي بقى هنا؟ أقول مثلا الستة على الاثنين فيها كام؟ فيها الثلاثة، أضربها في ثمانية، أو الثمانية على الاثنين فيها كام؟ فيها الأربعة، أضربها في ستة. واضح ولا مش واضح؟ طب نطبق عشان نشوف الامر ايه وصل ازاي. في مسالتنا هذه زوجه واب وبنت، البنت لها النصف، الزوجه لها الثمن واحد على ثمانيه، والاب له السدس والباقي تعصيبا. يبقى عندي المقامات ايه هنا؟ ايه المقامات هنا؟ ثمانيه وسته واثنين. السته والاثنين بينهم ايه؟ مداخله، عشان في سته تقسم على ثلاثه والاثنين اسف، الستة والاثنين بينهم ايه؟ مداخلة. ليه؟ لأن بنفع أقسم الستة على الاثنين، هختار الايه؟ الكبير اللي هو ايه؟ الستة. يبقى فاضل عندي الستة والثمانية، بين الستة والثمانية بينهم ايه؟ موافقة، في عامل مشترك منهم اللي هو الايه؟ الاثنين. ستة على الاثنين فيها الثلاثة، في ثمانية ب 24، يبقى راس المسألة هنا 24. يا رب يكون الأمر واصل إن شاء الله، أنا عارف الأمر صعب بس إن شاء الله لما نسمع المحاضرة مرة واثنين هيبقى سهل. يبقى انا لما الاقي اكثر من مقام في المساله احاول ها اختصر المقامات، استبعد اللي ممكن استبعاده واعمل اكثر من عمليه حسابيه بحيث اقلل المقامات. هنا كان عندي 2 و6 و8، بين ال6 وال2 مداخله، اختار الكبير اللي هو ال6، خلاص كده ناحيه الاثنين، اصبح عندي صراع بين ايه؟ زي مثلا مع الفرق، مثلا في فرق دوري بيعملوا مسابقه، ده يهزم ده فاللي تهزم يطلع خلاص، واقعد ايه؟ اقعد اعمل تصفيه بينهم. فهنا عندي 6 و8، صفيت بين 6 وال2 واستبعدت ال2، فاضل عندي 6 و8، من 6 و8 اسمهم ايه؟ موافقه. المهم في المساله ديت راس المساله من كام؟ من 24. ده راس المساله. بعد كده اضرب بقى راس المساله في نصيب كل وارث. 24 في 8 ده نصيب الزوجه بثلاث اسهم. 24 في 8 بثلاث ده نصيب الزوجه. 24 في نص لو نصيب البنت ب 12 سهم. 24 في نص ب 12. 24 في سدس لو نصيب الاب بأربعة. كده نصيب الزوجة ثلاثة، نصيب البنت 12، نصيب الأب أربعة. فاضل كم من نص المسألة ال 24؟ فاضل خمسة. ده يكون لمين بقى؟ للأب. كده المجموع 24 سهم بالكمال والتمام. ثلاثة للزوجة، 12 للبنت، وتسعة للأب. واضح؟ واضح ولا مش واضح؟ طب خدوا بقى الواجب كفايه كده عشان طولنا في الليله ان شاء الله، فالله المستعان. اجب عن الامثله الاتيه. اجب عن الامثله الاتيه. مات عن اب وام وبنت، اب وام وبنت وزوجه. مات عن أب وأم وبنت وزوجة. المثال الثاني، كل الأمثلة دي واجبة. تمام. المثال الثاني، ماتت عن زوج وابن وابن ابن. هندي أمثلة يعني إيه تكون إن شاء الله سهلة بحيث الأمر ما يكونش فيه يعني تعقيد. يعني ماتت عن زوج وابن وابن ابن. المثال الثالث، المثال الثالث، مات عن أم، مات عن أم وزوجة وعم. أم وزوجة وعم. المثال الرابع، ماتت عن زوج وأخوين وأم وأب. ماتت عن زوج وأخوين وأم وأب. المثال الأخير كده وتر كده خمس أمثلة. مات عن زوجة وبنتين وأم وأب. زوجة وبنتين وأم وأب. هذا والله أعلم وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، صلى الله عليه وسلم. هذا إن شاء الله نستكمل مع ميراث الجد والجدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Well, it's fine.